الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله ومن والاه، أما بعد، فهذا الكلام على الجنة والنار وهما آخر مراحل يوم القيامة، فالحياة فيهما حياة أبدية سرمدية. والجنة والنار مخلوقتان خلقهما الله جل وعلا قبل الآن، وهما أيضا باقيتان مؤبدتان سرمديتان لا تفنيان أبدا. والجنة والنار، الجنة خلقها الله جل وعلا كرامة لأوليائه، وهي رحمته المخلوقة، ورحمة الله نوعان: رحمة صفة من صفاته، وهذه متعلقة بذاته وهي غير مخلوقة، لأن ذات الله غير مخلوق، لأن ذات الله غير مخلوقة، وكذلك صفاته سبحانه، وكذلك أسماؤه فهي غير مخلوقة أيضا. والجنة من آثار صفته سبحانه، وهي مستقر رحمة الله، ولهذا مستقر الرحمة نوعاً: الرحمة المخلوقة وهي الجنة، وأما الرحمة غير المخلوقة فهي صفته سبحانه، ولهذا جاء في الحديث: جعل الله الرحمة في 100 جزء، وهي الرحمة المخلوقة، فأنزل جزءاً واحداً فمنه يتراحم الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم وبهائمهم وما لا نعلمه منهم. وجعل وأمسك عنده جل وعلا 99 رحمة، فإذا جاء يوم القيامة حتى ترفع الفرس عن حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، هذه من الرحمة المخلوقة المنزلة إلى الأرض، فإذا جاء يوم القيامة رجعت هذه الرحمة التي يتراحم منها الخلق إلى 99، فكملت 100 رحمة، فرحم الله جل وعلا بها عباده يوم القيامة. والجنة رحمة الله عز وجل، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، وقال للنار: أنت غضبي أو عذابي. والدليل على أن الجنة والنار الآن مخلوقتان الكتاب العزيز والسنة الصحيحة والإجماع والعقل الصريح. فمن الكتاب قول الله جل وعلا في غير ما آية عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت في الزمن الماضي، لأن هذا الفعل مبني للمجهول، لم يسمى فاعله، وهذا يدل على أنه أمر فيما مضى. وقال للنار أيضا: أعدت للكافرين، فهي معدودة مخلوقة لهم. والله جل وعلا أخبر عن الجنة في مواضع كثيرة، وأنه زينها وهيأها وأعدها للمؤمنين جزاء بما كانوا يعملون، وهو سبحانه يزينها، ولهذا المؤمن يغرس فيها من غرسه، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرس له في الجنة. ومن السنة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا متواترة، منها أنه عليه الصلاة والسلام في معراجه عرج به إلى السماء، حتى السماء السابعة، حتى بلغ سدرة المنتهى، فغشيه عليه الصلاة والسلام من ألوانها ما غشيه، وكيف يرى شيئا غير مخلوق؟ وهذا مما أراه الله عز وجل لنبيه في معراجه وفي غير معراجه، في منامه وفيما أوحاه إليه، فيما ألقاه في روعه. وكذلك من الإجماع بإجماع المسلمين على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذا فيه أدلة كثيرة على هذا الإجماع في مستنده. من العقل الصريح، آدم عليه السلام من أين أخرج؟ أخرج من الجنة، وكذلك إبليس أخرج من الجنة، فكيف يعقل أن يخرج إبليس وآدم من جنة لم تخلق بعد؟ هذا يتنافى مع بداهة العقول وصراحتها. وهما أيضا باقيتان مؤبدتان لا تفنيان. ولهذا تأملوا فيما ذكره الله في القرآن إذا ذكر الجنة وأهلها، وش يقول سبحانه وتعالى فيها؟ خالدين فيها أبدا. إذا جاء ذكر أهل الجنة يأتي معها لفظ التأبيد، والتأبيد أي غير المنقطع. النار كذلك جاء فيها أنهم خالدين فيها أبدا، لكنه في مواضع أقل من مواضع ورود التأبيد للجنة. ولهذا المواضع التي جاء فيها الوعيد بالنار إما يأتي فيها بالوعيد المطلق فجزاؤه جهنم، وإما أو فباء بغضب من الله، وإما أن يأتي الجزاء بجهنم مع لفظ الخلود كما في آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وإما أن يأتي لفظ الخلود مع التأبيد، وقد مر ذلك في ثلاث مواضع في القرآن: في آخر النساء، وآخر الأحزاب، وآخر سورة قل أوحي سورة الجن، يذكر الله جل وعلا الوعيد بالنار مع لفظ التأبيد. من هذه المواضع قول الله جل وعلا في الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فهذا التأبيد في هذه المواضع الثلاث محكم، وهو يرفع للالتباس ما جاء في مواضع لم يأتي فيها التأبيد، وإنما جاء فيها مطلق الوعيد. ومعلوم أن القرآن مثاني يفسر بعضه بعضا، هذا مسلك أهل الرسوخ وأهل الإيمان في فهم كلام ربهم جل وعلا، كما هو مسلكهم ومنهجهم في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على التأبيد أيضا لأهل الجنة ولأهل النار أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح في حديث الكبش، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الله عز وجل إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى: يا أهل الجنة، فاطلعوا بأبصارهم، ونادى: يا أهل النار، فاشرأبت أعناقهم يظنون أن الفرج قد جاء. قال صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالموت على هيئة كبش. الكبش معروف، هو ذكر الظأن الخروف، يؤتى بالموت على هيئة كبش، وهذا من قدرة الله عز وجل على قلب الأعراض أعيانا، فإن الموت عرض يتصف بالأجسام، يقلبه الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير عينا، كما أن قراءة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحجان عن صاحبهما. وكما أن العمل الصالح كما مر معنا في درس الأمس يأتي للمؤمن في قبره بحال ماذا؟ شاب حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الريح، والأعمال وأعراض، وكذلك في حال الفاجر. فيؤتى بالموت على هيئة كبش ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، أي فلا فناء ولا انقطاع، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا من جملة الأدلة من السنة المتواترة على أن الجنة والنار مخلوقتان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. والفناء معروف، وهو الاستحالة إلى عدم، والبياد كذلك التحول إلى العدم وهو لا شيء. هذه المسألة لماذا يذكرها العلماء في باب العقيدة؟ لأربعة أمور: الأمر الأول أنها متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر من مراحله الإيمان بالجنة والنار، ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بخلقهما وبقائهما أبدا. الأمر الثاني في ذكر هذه المسألة في هذا الباب لأنه انحرف أهل البدع وأهل الضلال في هذه المسألة كما سيأتي. الأمر الثالث أن الجنة كرامة الله لأوليائه، وهي غاية منتهى سعي العالمين إلى ربهم جل وعلا أن يلجوا جنانه وأن يحظوا بها وأن يفوزوا بهذا الفوز العظيم، وكذلك غاية سعي الموحدين أن ينجوا ويزحزحوا عن النار. قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السبب الرابع أن الأدلة في خلق الجنة وبقائها أبدا وخلق النار وبقائها أبدا أدلة متواترة، ورد المتواتر رد للشريعة. انحرف في هذه المسألة، في مسألة خلق الجنة والنار في الزمن الماضي وبقائهما في الزمن المستقبل، الجهمية وبعض المعتزلة وليس جميع المعتزلة، وبنوا ذلك، وهذا قول الفلاسفة، الفلاسفة منحرفون في أمر الجنة والنار لأنها عندهم أشياء تخيلية من باب الوعيد والترهيب والترغيب الذي يخيل النبي به إلى الناس حتى يتبعوه ويصلح شأنهم، يسمونه بالخطاب الجمهوري. الخطاب الجمهوري عند الفلاسفة غير الحزب الجمهوري عند السياسيين، لا تخلطوا بين هذا وهذا، لا تدخلوا عباس بدباس. الخطاب الجمهوري هو قول الفلاسفة في إنكار الرسالات والذي يفضي إلى جحد الربوبية بالكلية، وأن الرسول خاطب الناس بهذا الوعد والوعيد ورو جنة نار حتى يجلبهم إليه، ولا ما في لا جنة ولا نار حقيقة عندهم، وهذا من أعظم أنواع الكفر والإلحاد. هؤلاء قالوا عن الجهمية وبعض المعتزلة، قالوا إن الجنة والنار لم تخلقا بعد، لأنه بنوا ذلك على نفي التسلسل في الماضي، وإلا التسلسل في الماضي يفضي إلى لا نهاية، والتسلسل ممنوع كما يقوله الفلاسفة والمناطق. وقالوا بعدم تأبيدهما في المستقبل لأنهم ينفون التسلسل في المستقبل أيضا، وهذا لأنهم تحكموا على الله وتدخلوا عليه بمحض عقولهم، وإلا فالقول الحق في مسألة التسلسل، وهي مسألة بدعية ابتدعها المتكلمون والفلاسفة، أن أهل السنة في كل مسألة مبتدعة في أمر الدين والعقيدة لهم فيها مسلكان: الأول التوقف، فلا ينفون هذا الأمر المبتدع ولا يثبتونه، يتوقفون فيه. الحالة الثانية التفصيل، يستفصلون في هذا اللفظ المبتدع الموهم المشكل الملبس، فيقبلون حقه إن اشتمل على حق لكن مع التعبير به بما جاء في الكتاب والسنة، ويردون باطله المشتمل عليه جملة وتفصيلا. والتسلسل عند أهل السنة، وقد مضى يمكن التنبيه عليه في أول الطحاوية عند قول الشيخ رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. التسلسل نوعان: تسلسل في الفاعلين وتسلسل في المفعولات. والتسلسل في الفاعلين إما في المخلوق، وهذا ينتهي إلى عدم، فإن المخلوق كان غير موجود فخلقه الله، إذن ينتهي تسلسله بوجوده في الزمن الماضي، وفي المستقبل بفنائه، هذا بالنسبة للفاعلين من المخلوقين. أما الفاعل وهو الله فقد كان الله ولا شيء قبله، وهو قادر على كل شيء سبحانه. إذن لا يصح قياس التسلسل في حق المخلوق على التسلسل في حق الخالق، وكذا عكسه لا يصح أن يقاس التسلسل في حق الخالق على التسلسل في حق المخلوق. وأما التسلسل في المفعولات، في المخلوقات، في المحدثات، فكل مخلوق انتهى إلى ماذا؟ إلى ما قبله. ولهذا من الأسئلة الموغلة في الجدل، يسمى بالجدل البيزنطي، ما عند الفلاسفة أيهما أسبق، البيضة أو الدجاجة؟ ك كأنهم بهذا بيجيبون الذيب من ذيله، كلام من فاضي، لأن العقول فاضية والقلوب خاوية، لأنهم هم ممن ينكرون حقيقة وجود الصانع. فإذا قالوا البيضة أسبق، إذا من جت البيضة؟ من جت الدجاجة؟ فنقول نحن أسبقهما ماذا؟ ما خلقه الله، ثم نتج منه الآخر. بني آدم من أولهم؟ ما هو بآدم؟ من قبل آدم؟ لا نعرف من هذا الجنس المخلوق أحدا قبل آدم. إذن بنو آدم أولهم آدم، خلقه الله ثم أنتج منه، أنتج من جنبه حواء، ثم منه ومن حواء أنتج هؤلاء الذرية. وهذا قطع لمسألة التسلسل، أنه في المحدثات أنها منتهية، منتهية إلى ماذا؟ إلى خالق لها. وهذا سد لهذا الباب والحمد لله. الجهم بن صفوان والجهمية أنكروا التسلسل في الماضي، وقالوا من جراء ذلك أن الجنة والنار لم تخلق، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على مر الزمان فانيتان، لأنه نفى التسلسل في الماضي والمستقبل. ثم جاء رجل وهو أبو الهذيل العلاف من سادات المعتزلة وكبرائهم، صاحب الطريقة العلافية وفرقة العلافية أو الهذيلية، صاحب الفرقة الهذيلية، تلطف، حاول أن يجمع، قال إن الفناء ليس في ذوات الجنة والنار وإنما في الحركات. يقول ابن القيم واصفا هذا المذهب العبيط الجاهل الغالط: وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. وشلون في الحركات؟ صاحب الجنة إذا رفع كأس الخمر فيها يشربها خلاص يكون فناء في حركاته، مثل إذا حطت الشريط واصطب عليه، وإذا كان الرجل مع حوريته يطاؤها اصطب ويحصل عنده وقف في الحركة، وهكذا في النار في العذاب. ولهذا قال: فأتى بضحكة كاذب مجاني، من مجونه وسكرته وارتفاع عقله، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان، لأن هذا هذيان لا يقوله عاقل. وأشار بعض الناس إلى مسألة حاول أن يشغب بها على مذهب أهل السنة أو على مذهب أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم وغيره، في مسألة أنهم يقولون أو أنهما يقولان بأن النار تفنى، وأتوا بأشياء ملتبسة مشتبهة من الأدلة على ذلك. وخلاصة القول فيها، لأن المقام لا يتسع للبسط في هذه المسألة، إذ البسط فيها لا يترتب عليه كبير طائل أبدا، وإنما بعض الطلبة ربما تشرئب نفسه ويتطلع إلى معرفة تفاصيل مسألة ليس تحتها كبير أثر وكبير طائل. وخلاصتها أن يقال أن النار التي تفنى هي نار الموحدين من المؤمنين، وليس معنى فنائها أنها تزول، وإنما معنى فنائها أن المؤمنين يخرجون منها، لأن الله لا يخلد في النار مؤمنا موحدا أبدا، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولهذا لما ذكر العلماء جهنم عدوها دركات، أعلى دركاتها ماذا؟ نار الموحدين، فإذا أخرجوا منها وآخر من يخرج منهم من قد غدا في النار حمما، فيلقون في حميل السيل في نهر الجنة، فينبتون كما ينبت حميل السيل، وهم الجهنميون. إذا أخرج هؤلاء الموحدون بسبب ذنوب ودخلوا النار بسبب ذنوبهم من النار، إن يفعل به بنارهم؟ نارهم في الدرك الأعلى من النار ينقلب على أهلها ويرجع عليها. هذا هو أحسن ما يقال في هذه المسألة كما ذكره باسطا له مقاعدا له العلامة ابن القيم. وأما ما جاء أن النار تفنى على لبث أهلها فيها أحقابا فهذا خلاف الصحيح الذي أحكمت عليه الآيات في القرآن والأحاديث عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. فإن الله ذكر في الآيات الثلاث لفظ التأبيد لأهل النار، وشيخ الإسلام ابن تيمية صريح قوله بهذا، وكذا تلميذه ابن القيم في صريح قوله من أواخر كتبه بهذا، فإنه نص في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب وهو من آخر تصانيفه على أن النار باقية أبدا سرمدا لا تفنى على أهلها، وأن التي تفنى نارهم هم الموحدون من المؤمنين إذا أخرجوا منها تفنى نارهم بخروجهم منها. وأما ما جاء في آيتي سورة هود في ذكر أهل النار وأن الله جل وعلا ذكر أنهم خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، والاستثناء فيها وفي آية الأنعام، فهذا الاستثناء غاية ما يقال فيه أنه مشتبه، والمشتبه يرد في وصول الوحي إلى ماذا؟ إلى المحكم كما رسم الله بذلك طريقة أهل الإيمان في آية أول آل عمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وهذا المتشابه يرد إلى المحكم، هذا من جهة. من وجه آخر أن قوله إلا ما شاء الله هذا استثناء من ممن بيده ملك كل شيء وتقديره سبحانه، وهذا الاستثناء يقال الله أعلم بما يدخل فيه. وربما يقال فيه جواب ثالث أن الله عز وجل يخرج من شاء من أهل النار منها بمحض الإرادة الإلهية التي لا نعلم كيفيتها ولا نعلم موجبها، وإنما هي من فعال سبحانه لما يريد. ولهذا قال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ، وقال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد، فيرجع إلى محض الإرادة الإلهية التي لا يجوز لأحد أن يتحكم فيها أو يتدخل فيها بغير ما يعنيه وبغير علم يردها. هذه ما يتعلق بأمر الجنة والنار. يقول الشيخ وأن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق. نعم، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار قبل الخلق، ولهذا جاء في الحديث إن الله خلق الجنة، إن الله غرس خلق الجنة بيده، وخلق آدم بيده، وكتب لموسى الألواح بيده، وخلق النار سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق وأحماها. وجاءت في هذا أحاديث كثيرة بسطها العلامة ابن رجب في كتابه الشهير أهوال القيامة، وفي كتابه لا إله إلا الله وشو التخويف من النار، التخويف من النار والتعريف بحال أهل دار البوار، وكذلك ابن القيم في فصل عقده مستقلا في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وقد رتبه على 30 فصلا. وخلق لهما أهلا، خلق للنار أهلا وللجنة أهلا، وأهل النار أنواع، منهم الناس ومنهم الجان ومنهم الحجارة، اتقوا نارا وقودها الناس والحجارة، فالحجارة وقود لهذه النار. والمراد بقوله خلق لهما أهلا أي للجنة والنار من المكلفين، خلقهم لهم لهؤلاء النار، لهؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ولهذا جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه لما خلق من قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي برحمتي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. في الجنة فضل لأن الجنة فضل الله ورحمته، والنار من يدخلها يدخلها بعدل الله عز وجل وهو غير ظالم، لأن الخلق خلقه والخالق يصنع في خلقه ما يشاء. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسان هدم بيته ولا رممه هل عليه ملامة؟ لا، بيته يتصرف فيه بما يريد، عنده ساعة فككها أو أفناها هو حر فيها لأنها ملكه ولا يسأل عن ملكه. هذا في أمر محسوس من أمور الدنيا، وملك الإنسان فيها ليس ملكا مستقرا كاملا، لأن هذا المال أودعه الله إياه، فكيف بما هو ملك مستقر لله عز وجل لا يشركه فيه أحد لا في أوله ولا في آخره، فله سبحانه أن يفعل في ملكه ما يشاء. نعم، يفعل في ملكه سبحانه ما يشاء. وقد مر مثل هذا في قول الشيخ رحمه الله: يهدي ويعصم من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. ومعنى أن الله خلق للجنة والنار أهلا، أي من جهة التقدير لا من جهة الإجبار كما هو مذهب الجبرية الجهمية، ولا هو من مذهب نفاة القدر من المعتزلة القدرية، وإنما من باب التقدير أن الله خلق لهؤلاء أهلا ولهؤلاء أهلا، وقدر ذلك فيما سبق في علمه. وكل ومن شاء منهم إلى هذا ومن شاء منهم إلى هذا، وهذا معنى أن الأمر يرجع إلى قضاء الله وقدره فيما سبق فيه علمه أولا وكتبه فيما كتبه من أقداره ثانيا في اللوح المحفوظ، وفيما شاءه وأراده ثالثا، وفيما خلقه رابعا. وإذا دخل صاحب الجنة الجنة ما دخلها بمحض عمله أبدا، ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، والباء هنا باء العوض أي بمقابل عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب، ما معنى قول الله جل وعلا عن أهل الجنة في ألف لام ميم السجدة وغيرها: جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يكسبون؟ الباء هنا ليست باء العوض، خذ هذا بكذا، فإن الباء في المبايعة باء العوض، إنما الباء هنا يسميها العلماء باء السببية أي بسبب عملكم، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما أي بسبب. فقوله: واعلموا أنه لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله، أي بمقابل عمله، وإنما دخول الجنة بسبب الإيمان، والإيمان عمل، بسبب عمله. ومن شاء منهم إلى النار عدلا، وهذا أي بسبب أعماله، فالله أبان للناس المكلفين الإنس والجن، أبان لهم طريق الخير ورغبهم فيه وحثهم عليه، وأبان لهم طريق الشر ونهاهم عنه وأرهبهم فيه، ثم ترك لهم الخيار. فالذي يطيع يطيع بمحض اختياره، لكن ثمة مرغبات، والذي يعصي ويفجر بسبب اختياره، لكن ثمة ماذا؟ مرغبات له لهذه المعصية. إذن الثواب والعقاب إنما هو على اختيارك أنت وفعلك أنت، وليس الثواب والعقاب على ما مضى به علم الله وقدره. ولهذا انظروا إلى أهل الفترات وإلى أطفال المشركين وإلى المجانين، هؤلاء لا يدخلهم الله إلى النار مباشرة حتى يمتحنهم، ولو كان الدخول إلى النار والجنة فقط بمحض الإرادة الإلهية من غير سبب للإنسان، إذن ما الحاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ والله يقول: رسلا مبشرين ومنذرين، إيش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهي رفع للمعذرة وإقامة للمحجة. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هذا نص حديث سراقة بن مالك بن جعشام أنه قال: يا رسول الله، علمنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيما العمل؟ أفيما سبق به القلم والتقدير أم فيما يستأنف؟ يعني شيء ما قدر فيه شيء، ولم يسبق فيه علم ولا تقدير ولا كتابة ولا إرادة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل فيما سبق فيه إيش؟ القلم. ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ميسرون لها بأن الله عز وجل سبق في علمه أنهم يعملون ذلك، وأنهم وسبق في كتابته وإرادته وخلقه أن هؤلاء إلى الجنة، لكنه فعل ذلك، أي فعل الطاعات موجبات الجنة بماذا؟ باختياره، راغبا في ثواب الله ونواله، فكان الجزاء على ما يفعله بمحض اختياره البشري. كذلك هذا الذي أراد النار سبق في علم الله وفي كتابته في اللوح المحفوظ وفي إرادته وفي خلقه أن فلان ابن فلان ابن فلانة من أهل النار، لكنه اختار النار بالعمل الذي يوصل لها وتوجب له بها النار. ولهذا جاء في الحديث حديث حسن الخاتمة الذي أخذ بمجامع قلوب المؤمنين وأخذ بلببهم أخذا عظيما، في قوله صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود والذي روي من وجوه كثيرة: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا شبر، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. معنى يسبق الكتاب أي ما قدره الله عز وجل، وليس هذا السبق من باب الجبر عليه، ولكن هو يختار ذلك فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. انظر إلى من آمن وعاش أكثر عمره مؤمنا ثم قبل موته بفترة ارتد وكفر أو أتى ناقضا، انطبق عليه هذا الحديث: والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. وش عملهم؟ الكفر والفسوق والعصيان. ثم ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا شبر، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. من معاني الحديث أيضا ما جاء في وجه آخر: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني عمل ظاهري ولا الباطن، القلب خربان فاسد، وإنما عمله فيما يبدو للناس، والناس ما لهم إلا الظاهر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذا ذكره عليه الصلاة والسلام في خبر الرجل الذي قتل نفسه لما أثخنته الجراحة بعدما كان لا يترك فاذة ولا شاذة إلا انتدب لها. وكل يعمل لما قد فرغ له، فرغ له أي فرغ في اللوح المحفوظ في كتابته، مما سبق به علم الله وسبق له كتابته في اللوح المحفوظ، وسبقت به إرادته ومشيئته الكونية، وسبق له خلقه. لكن الجزاء والثواب لا على ما سبق في علم الله، وإنما على ما يختاره المكلف بنفسه، هذا الثواب والعقاب. قال: والخير والشر مقدران على العباد. الخير والشر، كل خير سواء في حق الإنسان خاصة أو فيما جاءت به الشريعة عامة، وكذلك كل شر عام أو خاص، فهذا مقدر من الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإيمان بالقدر: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله عز وجل. وبهذا أوصى الصحابة رضي الله عنهم أبناءهم، كما في حديث الوليد بن عبادة بن الصامت أنه لما أدركت أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه الوفاة أوصى ابنه بهذا الأمر: واعلم يا بني أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك لو مت على غير هذا مت على غير الإسلام. لماذا؟ لأن الخير والشر كله مقدر من الله، فالخير سر، إما خير محض أو خير يبتلى به الإنسان، والشر ضراء، إما شر محض، والله عز وجل لا يخلق شرا محضا أبدا. ولهذا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. تأمل في خلق الله عز وجل، لن تجد شرا محضا أبدا، وإنما الشر المحض في فعل الآدميين كالكفر فهو شر محض، أما خلق الله ليس فيه شر محض، حتى إبليس من تأمل ليس شرا محضا بالنسبة إلى خلق الله. من المنافع في إبليس أن الله يبين به بين من؟ بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والشنآن. والشر هو السراء، هو الضراء، إما خاصة على الإنسان أو عامة، كلها مقدرة، والإنسان دائر فيها بين الابتلاء بهذا وهذا، إما الشكر على السراء أو الصبر على الضراء، وهذه كلها في قدر الله، لأنه لا يتأتى ولا يليق بالله الذي علم كل شيء وقدر على كل شيء أن يقع في خلقه ما لم يعلمه أو لم يقدره. وقد غلب أعرابي بدوي، غلب عالما من علماء المعتزلة، وهي قصة شهيرة، أن أعرابيا دخل البصرة فسرقت ناقته، طلبها وبحث عنها وعجز عنها، فدخل جامع البصرة وإذا عمرو بن عبيد القدري المعتزلي إمام المعتزلة، شاف أحسن بهظا، له لحياه ولها جبة ولها حال، لكن ما يدري وش تحت هذا اللباس وتحت هذا الثوب. ولهذا دائما يا أخواني لا تغتروا بالمنظر، افطنوا للمخبر، كثير من الناس يهمه الديكور الخارجي، وهذا من أين؟ هذا من قلة البصيرة، فإن الشكل الخارجي لا يدل بالكلية على خير أو على شر، قد يكون سبب. لما رأى هذا الأعرابي هذا الرجل وهو مبتدع منكر للقدر، فقال: يا شيخ، توسم به الخير كما يقال، أنا جئت من البادية، والبادية وين هي كالوقت؟ نجد، الجزيرة، ترى ما في الجزيرة كالوقت إلا مكة والمدينة والطائف واليمامة، هذه حواضرها، وما سواها والشي شد نزول وهجر، لا ننساها، هذه هي الأحساء، وما سواها شد نزول، ما هنا حواضر. قال: جئت من البادية وسرقت ناقتي، فدع الله أن الله يردها علي، ما لي مطية ترجعني لأهلي إلا هالناقة. فرفع عمرو بن عبيد يديه، قال: اللهم إنك لم ترد، لم تقدر، لأنه نافي لقدرة الله وإرادته، لم تقدر أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فرددها عليه. قالها الأعرابي: ما يعني في لسان الآن تخسوت عقب، ما إذا كان ربي لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت، أخاف يقدر أن ترجع لي؟ ولا ترجع، إذا كان يقع في ملكه ما لا يقدره ولا يريده. فغلب أعرابي عامي بفطرته من؟ هذا المعتزلي ببدعته وضلالته. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه يا أخواني مسألة الاستطاعة، والاستطاعة كما سمعتم نوعان: الاستطاعة في كلام الله عز وجل القرآن، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير البيان، نوعان: استطاعة قبل الفعل، وهي في سلامة الآلات والأدوات، في بلوغ المكلف، في كونه قادرا. الله عز وجل وش قال في الجهاد؟ ليس على الأعمى حرج، الأعمى ليس عليه حرج. وكذلك الأعرج، أي هؤلاء لم تسلم جوارحهم حتى يقوموا بهذه العبادة، عبادة الجهاد، فرفع الله ذلك عنهم لعدم الاستطاعة. هذه استطاعة متى؟ قبل الفعل. وهذه الاستطاعة التي قبل الفعل يترتب عليها ماذا؟ سلامة، يترتب عليها الفعل نفسه. قال الله جل وعلا: ولله على الناس إيش؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب اللي ما يستطيع، فقير، عاجز، الطريق مو بآمن، ما طلع تصريح للحج، شو يسوي؟ لا يجب الحج عليه لأنه غير مستطيع. طيب حج ركن الإسلام، نقول الحمد لله لأنه لم يستطع، لم يكلف الله إياه. الزكاة وش حكمها؟ ركن الإسلام، هل هي واجبة على كل أحد؟ اللي ما عنده مال زكوي نقول لازم تزكي؟ غير مستطيع، غير إيش؟ مستطيع. الصيام إذا ما استطاعه نقول لا تصوم غصب عليك، لا، ينتقل إلى بدله وهو الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب إذا كان ما عنده، ما عليه شيء. هذه الاستطاعة التي قبل الفعل، استطاعة قبل الفعل هي سلامة الآلات والأدوات، آلات الإنسان أي التي يعمل بها العبادة، وأدواته أي التي يتحقق بها العبادة. ودليلها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودليلها قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. هذه من قواعد الشريعة الكلية. النوع الثاني من الاستطاعة، الاستطاعة المقارنة للفعل التي مع الفعل، وهذه الاستطاعة هي توفيق الله عز وجل وإلهامه عبده. فهذه الاستطاعة من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. ما يقول المخلوق أنه المخلوق وفق نفسه لهذا الفعل، لا، الله الذي وفقه وألهمه وهداه وأرشده. ولهذا تدعون وتقرؤون في كل ركعة: اهدنا إيش؟ الصراط المستقيم. لا يتأتى أن تعمل عمل إلا بتوفيق الله لك وإلهامك وإلهام الله العمل إياك. وهذه الاستطاعة التي مع الفعل، فهي من الله عز وجل. وقول الشيخ: من نحو التوفيق، يعني مثل التوفيق والإلهام. قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد ونصح ورغبة، وهذه طريقة الرسل وأتباعهم من العلماء والدعاة والمحتسبون، يدلون الناس على الخير يحثونهم عليه. وأما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق والإلهام: إنك لا تهدي من أحببت، لا تلهمهم، لا توفقهم، ولكن الله يهدي من يشاء، وهي خاصة به سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء، نعم، وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. الإيمان بالقضاء والقدر، وقد مضى تقريره والمؤلف ها هنا يعيده مرة أخرى، وهذا كما قلت لكم مما استدرك على الطحاوية أن المضامين فيها متفرقة، لأن المؤلف عاش في القرن الرابع الهجري، طريقة تعليمهم وغير طريقتنا حنا، كنا نعنصرها عناصر 1 2 3 4، لأننا شكلنا على هذا التشكيل في التعلم. أما هم ينثرون العلم نثرا، لأن القلوب والعقول عندهم أوعب من قلوبنا وعقولنا، يعني الهاردسك عندهم غير الهاردسك عندنا. ها حنا كود تعنصر الناس واحد اثنين ثلاثة ويا الله يستوعب، أما السلف ينثرون العلم نثرا، ينثرون العلم نثرا وهم يستوعبون ذلك. قال: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. مر علينا أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأربعة مراتب، أو كما قال شيخ الإسلام: الإيمان بدرجتين، كل درجة أو كل درجة تتضمن مرتبتين. أربعة مراتب: الأولى علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه فقد سبق به علمه سبحانه. ثانيا: أن ما علمه أنه يقع كتبه في اللوح المحفوظ، ولهذا جمع الله بين هاتين المرتبتين في قوله في آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة: إرادة الله الشاملة لكل شيء قبل وقوعه، فكل ما يقع فإن الله شاءه وأراده، شاءه وأراده كونا، ولهذا المشيئة بمعنى الإرادة إيش؟ العامة الكونية. وفي هذه المسألة التفصيلية يغلط بعض المنتسبين للعلم، بل وبعض المنتسبين للسلفية جهلا منهم، فيظن أن المشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية وتأتي أيضا بمعنى الإرادة الشرعية، وهذا غلط بين، جهل بهذه العقيدة وجهل بمواردها، فإن مشيئة الله في القرآن والسنة هي الإرادة الكونية: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة: أن كل شيء مقدر فالله خالقه، والدليل الله خالق كل شيء في غير ما آية في القرآن: والله خلقكم وما تعملون، في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. الإنسان إذا فعل فعلا، أليس الإنسان مخلوق؟ مخلوق لله. إذا فعل فعلا أنتجه، وشو قال في هذا الفعل؟ أن هذا الفعل خلق الله أيضا، لأن المخلوق هو الذي خلقه، فيرجع إلى الخلق الأول. فالسيارة من خالقها؟ الله، وإن صنعها الإنسان، لأنه صنعها بما علمه الله به. فكل ما يفعله الإنسان من فعله من خير أو شر فهو ينسب إلى خلق الله له، لكن الثواب والعقاب لها جانب ثاني. افطن لهذا ينحل عندك كل إشكال يتعلق به المنحرفون في القدر، من الجبرية وهم الجهمية، ومن القدرية وهم المعتزلة. وأفعال العباد خلق لله، يعني يقال أن الله خلقها لأن الله هو خالق فاعلها: والله خلقكم وما تعملون، إن الله خالق كل صانع وصنعته. وهي كسب من العباد، هم الذين اكتسبوها حصلوها فعلوها، ولهذا لاحظوا في القرآن: جزاء بما كانوا يكسبون، فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، فأضاف ذلك إليهم كسبة. ولا بأس أن يقال أن العباد خلقوا أفعالهم، لكن هذا اللفظ لم يأتي في الشريعة بهذا التطبيق، لكن معناه صحيح: خلق فعله لأنه هو الذي صنعه. الله لما كان ينسب إلى تقديره خلق العباد، أفعالهم هي خلق لله وهي كسب لهم، خلق لله من جهة التعلق بالقضاء الكوني والقدر العام الكوني، وإلا فإن الله شرعا لا يحبها ولا يريدها. هل يريد الله الكفر؟ لا. وهذا يدل على قدرة الله الشاملة، أنه لا يقع في ملكه إلا ما أراده سبحانه أبدا، ولم يكلفهم تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه من المسائل التي أحدثها المتكلمون سواء من المعتزلة أو من أضدادهم، المعتزلة هم القدرية، أو من أضدادهم الجبرية، وهو أن الله لا يكلف العباد بما لا يستطيعون، مسألة التكليف بما لا يستطاع. والتكليف بما لا يستطاع نوعان: تكليف بما لا يستطاع عجزا عنه، فالله لا يكلف به. هل كلف الله الناس حمل الجبال على ظهورهم، ولا كلفهم شرب البحار، ولا أكل الرمال؟ لأن هذا غير مستطيع، ولهذا قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما تسعه ما تقدر عليه. فالتكليف بما لا يطاق لا يمكن أن يقع في شرع الله عز وجل. ومن كلفوا بشيء يقال أنه لا يطاق فإن هذا من باب التعجيز لا من باب حقيقة التكليف، وإنما تعجيزا وتبخير وتكبيتا لهم. النوع الثاني وهو المشقة التي تطاق، القيام في الليلة الباردة والذهاب للمسجد هذا مستطاع، الاغتسال في الليالي الباردة مستطاع، الصيام في الأيام الحارة ورمضان سيأتيكم في الحر هذا مستطاع، لكن مع نوع كلفة فهذا جائز. لكن إذا خشي على نفسه الضرر جاز له ترك هذا الأمر المأمور به أو فعل الأمر المحظور عنه، فخرج عندئذ عن هذا السنن. ولا يكلفهم سبحانه ولا يطيقون إلا ما كلفهم، فكل ما كلف الله به هو مما يطاق يا أخواني. وإن كان هذا المسألة لها علاقة بالأصول، هذا من تكليف ما لا يطاق، وهذا لا يقال في حق شرع الله عز وجل. وهذا معنى قوله أو قولكم لا حول ولا قوة إلا بالله التي جاءت في القرآن، فلولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. من قال لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا غراس الجنة، يعني أن تنفي حيلتك أو تحولك عن أي شيء إلا بمعونة الله وتيسيره وتسديده وإلهامه. وكذلك القوة، جعل الله فيك قوة كما جعل فيك إرادة، هذه القوة لا أن تخرج عن قوة الله عز وجل في إعانته لك. ولهذا هذه الكلمة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ الإنسان فيه من حوله وحيلته. الحول نوع من أنواع القوة، والحيلة هي الاحتيال في رأيه، ويتبرأ من قوته إلى قوة الله وإلى حول الله. ومن الغلط الشهير عند الناس قولهم لا حول لله، يقول لا حول لله، هذا والعياذ بالله كان يعتقد ما يقول فقد وقع في الكفر الأكبر، لأنه نفى القدرة ونفى القوة والتحول لله عز وجل. لكن أكثرهم يقولها بلسانه من باب إيش؟ اختصار الكلام من غير ما أن يفقه معناه، إدر بلسانه حدث ما يثمن له. ولهذا هذا ينهى عنه، لا حول الله هذا خطأ، وإنما لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يجوز النحت في مثل هذه الكلمات إلا كما قال العلماء ما تسمى حوقلة، حي على الصلاة حي على، أما أن يختصرها اختصارا يخل بمعناها فهذا مما ينهى عنه. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله. نعم، لا يمكن لأحد أن يقيم على طاعة الله ويستمر عليها ويفعلها ابتداء ويستمر عليها انتهاء إلا بتوفيق الله عز وجل، وهذا له علاقة بالاستطاعة التي هي مصاحبة للعمل من نحو التوفيق. وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقدره. نقف على هذا ولا معنى مجال؟ نقف. ها؟ نقف. عندكم سؤال؟ ها؟ ولا واضح؟ تسلم. أنا ما أعرف هذا الدعاء، لكن الذي أعرفه اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ما لا أعلم. حديث الرشد، من قال اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد وشكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت علام الغيوب، فقد أبلغ في المسألة. هذا الذي أعرفه. نعم. سؤال في الدرس. سؤال تسأل أنت في الدرس. سؤال في الدرس. نسأل السؤال في الدرس يعني. طيب. ما علاقة المسح في الخفين بالعقيدة؟ أي ردا على أهل البدع، هذه واحدة، إحنا ذكرنا أربعة، أنت جبت لنا الربع، باقي ثلاثة أرباع. ها؟ أي بدأت الصفحات تتقلب. لله در العابد الرباني، أحلاهما أزكاهما أصفاهما. نعم. أيوة، نبي الأربعة جميع ولا ما هنا جائزة؟ ما الأربعة جميع؟ هيا عصام تعطينا أربعة جميع. سم، أحسنت. أن النصوص في المسعى الخفين بلغت مبلغ التواتر، أن متعلقة بركن الإسلام الأعظم بعد التوحيد وهي الصلاة. أهل البدع المنكرين لمشروعية المسعى الخفين. أصبر يا رجال. أن فيها رد ليش؟ للسنة. أي والسنة هي العقيدة تربح. سؤال آخر وهو يا أخواني، نسيت مش اللي قلنا. أي ما علاقة ذكر الجنة والنار وأنهما لا تفنيان ومؤبددان في هذا الموضوع؟ الإيمان بالقضاء والقدر. أيوة، أي قول الشيخ والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وش علاقتها بالعقيدة؟ الرد على أهل البدع المنحرفين في أول خلقها أو في إدامة بقائها. هذه واحدة. تسلم. الإمام، أنها من الإمام باليوم الآخر. الرد على أهل البدع المنحرفين في بقاء الجنة والنار. طيب، تواتر الأدلة فيها. نعم، أنها متعلقة برحمة الله وكرامته المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.